لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستبدح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الأذان، وذكرنا بأن الأذان لغة بمعنى الإعلام، ومنه قول المولى عز وجل: وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. ومنه أيضا: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. والأذان تعريفه شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقرب دخوله لصلاة الفجر مثلا، إعلام بدخول وقت الصلاة. فإذا سمعنا قبيل الظهر من يؤذن عرفنا أن وقت الظهر قد دخل، وإذا سمعناه لصلاة العصر عرفنا أن وقت العصر قد دخل، وكذا لصلاة المغرب والعشاء. أما الفجر فإنه قد يؤذن قبل الفجر لإشعار من له وتر في آخر الليل، أو من كان نائما ليستيقظ قبل الفجر. فالأوقات الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يصح الأذان إلا عند دخول الوقت. وأما الفجر فقد يؤذن قبل دخول الفجر، قبل دخول وقت الفجر، وهذا على ما يجري عليه المؤذن ويشعر من يسمعه بطريقته. وقلنا بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، ومعنى فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أتم الكل. وذكرنا الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المؤذن: أن يكون أمينا، وأن يكون صيتا، وأن يكون ثقة، ومن يختاره الجيران، ثم إذا حصل التفاح القرعة. ينبغي أن يكون صيتا ليسمعه عدد كبير من الناس. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه حينما نقل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام الرؤيا التي رآها والخاصة بالأذان، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم به بلالا، لأن بلالا أندى منه صوتا أو أرفع منه صوتا ويسمعه عدد أكبر. فالذي رأى الرؤيا هو عبد الله بن زيد، فأمره المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يخبر بلالا بما رأى، وأن يلقنه الأذان لأنه أكثر منه أو أعلى منه صوتا. وقفنا على الترجيع وعدم الترجيع، وقلنا في الحديث الوارد الذي رواه عبد الله بن زيد بدون ترجيع، والذي رواه أبو محذورة بترجيع. ومعنى الترجيع أن يقول الإنسان بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع بها صوته ويقول: أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته. وأما ما ورد في حديث عبد الله بن زيد والذي أذن به بلال رضي الله عنهما أنه بدون ترجيع، وإذا أذن المؤذن بتربيع جاز ذلك، وإذا أذن بدون تربيع جاز ذلك أيضا، فكلا الروايتين صحيحة. يقول بعض العلماء فيما يتعلق بالتربيع بأن أبا محذورة كان يؤذن بطريقة العبث، بطريقة العبث، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حزن صوته أمره أن يؤذن، ولما كان الإيمان غير متغلغل لديه أمره أن يشهد لنفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعلنها للملأ بصوت مرتفع. المهم أن نقول إذا رجع المؤذن، أي نطق بصوت منخفض ثم رفع صوته، أو أنه رفع بها صوته في البداية، فكلا الروايتين صحيحة ولا غبار عليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أي لأباد المختار 15 جملة، لأنه أباد بلال رضي الله عنه، من لأنه أذان بلال ورأى الرواية عبد الله بن زيد. وتروي لنا يعني مفاد الرواية أن عبد الله بن زيد كان نائما ورأى رجلا في المنام يبيع ناقوس، فقال: بكم تبيعه؟ قال: أريد أن أبيعه بكذا وكذا. وماذا تريد؟ قال: أريد أن نعمله، أو أريد أن يصدر منه الصوت للأذان. فانصرف الرجل، يقول: فقال: ألا أدلك على ما هو خير من الناقوس؟ يقول: قلت بلى. قال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وعلمه الأذان. فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: رأيت كذا وكذا في المنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هديت إلى الخير، هديت إلى الخير. فأمر عبد الله بن زيد، وكان صوته غير مرتفع غير صيد، أن يلقن الأذان بلال، وأمر بلالا أن يؤذن به. فبعد وقت وجيز جاء عمر رضي الله عنه، عندما سمع الأذان جاء، قال: قد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد، رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد أن يلقن بلالا بالأذان، وأمر بلالا أن يؤديه على الملأ، لأنه أبان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع، يعني من غير ترجيع، من غير ترجيع، يعني على قوة يرفع بها صوته. وأما الرواية الثانية في أذان أبي محذورة فإنه بترجيع، ومعنى الترجيع كما قلنا أن ينطق بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرفع بهما صوته لإعلام الناس، يعني يتشهد لنفسه أولا ثم يرفع بذلك صوته. فإن فعل المؤذن ما كان يفعله بلال فحسب، وإن فعل المؤذن ما كان يفعله أبو محذورة فحسن أيضا. نعم. وإن رجعهما فلا بأس، لا بأس بالترجيع أو بدون ترجيع. نعم. يرسلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأوان، ما يسردها سردا، لا يتمهل. الله أكبر، الله أكبر، يتمهل في أدائها. نعم. ويقف على كل جملة، ويقف أشهد أن لا إله إلا الله، يقف لأجل أن يعطي فرصة لمن يتابعه. إذا أذن المؤذن نقول مثل ما يقول نتابعه، وإذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قلنا كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يقف عند كل جملة المتابعة. نعم. وأن يكون قائما على علو كالمنارة. قائما على علو، يعني لو أذن في مكان غير مرتفع لكان من يسمعه أقل، فإذا صعد إلى المئذنة وأذن سمعه أكبر عدد ممكن. ومر بنا في اختيار المؤذن آخر نقطة من يختاره الجيران، لما؟ لأنه يكون على أو في مكان مرتفع، يكون في مكان مرتفع وربما يرى ما لا يراه غيره إذا صعد، وبيوت الجيران تكون محيطة بالمسجد، فمن يختاره الجيران لأمانته ولكونه ثقة. نعم. لأنه أبلغ في الإعلام، إذا كان مرتفع أبلغ في الإعلام، بخلاف ما إذا كان في مكان عادي فلا يسمعه إلا عدد قليل، أما إذا صعد ونادى الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح سمعه عدد أكبر. نعم. وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. من السنة أن يكون متطهرا، يعني على طهارة، على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. ومر بنا في كتاب الطهارة بأن الحدث الأكبر ما أوجب غسلا، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، فمن السنة أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم. ويكره أذان جنب وإقامة محدث. ويكره أذان جنب، الجنب يكره لأنه بعد الأذان فيذهب ليغتسل مثلا، والاغتسال قد يحتاج إلى وقت، فأذان الجنب يكره، لكن أذان الذي أحدث حدثا أصغر غير مكروه، يمكن أن يؤذن ولو كان محدثا حدثا أصغر، لكن إذا كان حدث أكبر يكره أذان. وإقامة محدث، يقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وبعدين هو محدث يروح سيذهب للوضوء، يمكن تفوت الركعة الأولى وتفوت الركعة الثانية أيضا، فلا بد إذا أقام أن يكون متطهرا، وإذا أذن أن يكون ليس عليه حدث أكبر ولا مانع أن يكون عليه حدث أصغر. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. وفي الرعاية، كتاب الرعاية، من السنة أن يكون متطهرا من نجاسة البدن ونجاسة الثوب، لأنه مطلوب الطهارة منهما، فعند الصلاة لابد من طهارة البدن والثوب والبقعة، ثلاثة أمور: طهارة البدن والثوب والبقعة، فيقول يسن أن يكون متطهرا من نجاسة بدن أو ثوب. نعم. مستقبل القبلة لأنها أقرب الجهات. يستقبل الكعبة عندما يريد الأذان، يكون مستقبل الكعبة، والإنسان عندما يريد يدعو يرفع يديه متجهين إلى الكعبة، لأن هذا من القربات ومن الأمور التي حري أن تحصل الإجابة إذا اتجه الإنسان إلى القبلة ودعا، فالأذان يكون متجها للقبلة. ومر بنا العام الماضي في قبيل الحج في عملية النحر أن يكون متجها إلى عندما يريد أن ينحر، أن ينحر الشاة أو ينحر الإبل أو ينحر الغنم، يكون متجها إلى القبلة. من السنة أن يكون متجها إلى القبلة، لأن هذا عبادة كالأذان، إذا أراد أن يؤذن يتجه إلى القبلة. لأنها أشرف الجهات، لأنها أشرف الجهات جهة القبلة لا جهة تواجهها. نعم. جاعلا إصبعي بالسبابتين في أذنيه، يجعل الأصابع في الأذنين، لأن هذا أعلى للصوت، أعلى للصوت. إذا أراد أن يعدل وجهه متجه إلى جهة القبلة، رافعا رأسه إلى السماء، واضعا أصبعيه السبابتين، هذه نقول لها الخنصر، وهذه نقول لها البنصر، وهذه نقول لها الوسطى، وهذه نقول لها الإبهام، وهذه نقول لها السبابة. فيضع السبابتين في أذنيه لأن هذا أعلى لصوته، لأنه أرفع للصوت، لأنه أعلى للصوت وأرفع. إذا وضع أصبعيه السبابتين في أذنيه فإن هذا أعلى للصوت وأرفع، غير مستدير. لا يستدير، لا يستدير في بدنه، لا يحرك رجليه، وإنما تكون ثابتتين، ويلتفت التفاتا في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح. أما هو فلا يصح أن يستدير ببدنه هكذا كل جسمه، أو يستدير ببدنه هكذا جميع الجسم، لا، وإنما يلتفت ورجليه ثابتتين في مكانهما، هو متجه إلى القبلة، وعندما يقول حي على الصلاة يلتفت ذات اليمين، وعندما يقول حي على الفلاح يلتفت إلى جهة يساره، وجسمه ثابت ورجليه باقيتين في مكانهما دون استدارة، فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. لا يزيل القدمين، لأنه لو أزال القدمين اتجه بكليته ذات اليمين، أو اتجه بكليته ذات اليسار، لا، وإنما الرجل اليمنى ثابتة والرجل اليسرى ثابتة، ووجهه إلى جهة القبلة، ويلتفت برأسه إلى جهة اليمين في حينما يقول حي على الصلاة، ويلتفت إلى جهة اليسار حينما يقول حي على الفلاح. ملتفتا في الحي على بين يمينا وشمالا، الحي على كين، وهما حي على الصلاة حي على الفلاح. أي سن أن يلتفت يمينا للحي على الصلاح وشمالا للحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد. ويرفع وجهه إلى السماء لأنه حقيقة التوحيد، حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيرفع رأسه ووجهه إلى السماء. نعم. قاعدا بعدهما أن يسن أن يقول بعد هيعتين في أذان الصبح، ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من أن يقول مرتين. إذا قال حي على الصلاة والتفت ذات اليمين، وقال حي على الفلاح والتفت إلى الجهة الأخرى، ويقول بعدهما الصلاة خير من النوم، لأن الوقت هذا أغلب الناس نائمين، فيقول الصلاة خير من النوم ولو أذن قبل طلوع الفجر، لأنه مر بنا أن أذان الصبح يصح قبل طلوع الفجر، فإذا أذن عند طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر يقول بعد الحي على تين، يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، ولا يقولها في أي وقت أقل، يعني في صلاة الظهر ما يقول الصلاة خير من النوم، ولا في أذان العصر ولا المغرب ولا العشاء، وإنما يقولها في أذان الصبح أو أذان الفجر خاصة. نعم. لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويقرأ في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، لأن وارد في أذان أبي محذورة إذا أذن لصلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم، ولا يقولها في أي أذان آخر، لا يقولها في أذان المغرب ولا أذان العشاء ولا الظهر ولا العصر، لأنها وردت في أذان أبي محذورة. نعم. وهي أي الإقامة 11 جملة، الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة. نعم. وتباح تسليتها، يحذرها أي يسرع فيها ويتب، يحذرها الأذان بالترتيب، الله أكبر طيب الله أكبر بالترتيب، وأما الإقامة فيقول يحذرها، يعني يأتي بها منحدرا بها جملة بعد جملة. نعم. أي يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأبان، ويقف عند كل جملة إلا أنه يسرع بها، يحذرها يعني كأنه نازل من مكان عالي إلى مكان منخفض، يحذرها يتوقف عند كل كلمة لكن ما يطيل الوقوف، يحذرها ويسرع فيها. نعم. ويقيم من أذن استحبابا، ويقيم من أذن، وقد ورد حديث ومن أذن فهو يقيم، اللي أذن من حقه أن يقيم هو دون غيره، لا يصح للإنسان أن يقيم مع أن غيره قد أذن، ومن وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن أذن فهو يقيم. نعم. ولو تبقى المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، هذا يقول لو تبقى المؤذن، يعني مثلا المؤذن كان من عادته المؤذن في الساعة مثلا 23 دقيقة لصلاة العصر على سبيل المثال، تأخر المؤذن دقيقتين أو ثلاث، جاء أحد الناس وأذن ثم حضر المؤذن، فإذا أراد المؤذن أن يقيم هو فلو أعاد الأذان يقول الإمام أحمد رحمه الله فهو أحب إليه، لأنه يكون جمع بين الأذان والإقامة، وطبق حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن أذن فهو يقيم، لأنه تأخر المؤذن وأذن غيره فلا يمكن أن يقيم هو، فإذا أراد أن يقيم الصلاة هو فيعيد الأذان. فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، بشرط أن لا يكون هناك مشاحة بينه وبين من أذن، يعني ذاك أذن وهو يقيم، فإذا أقام المؤذن الأصل المؤذن الأساسي دون من أذن نائبا عنه فلا حرج في ذلك. قاله في المبدع في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه الإقامة، وين تكون؟ قال تكون في مكان الأذان، الإقامة تكون في مكان الأذان إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ إذا كان يؤذن في مكان بعيد ويحتاج إلى سير، وإذا سار إذا الإقامة تكون في مكان الأذان، فإذا أقام في مكان الأذان ربما تقام الصلاة وقد تفوت الركعة الأولى، قال يؤذن أو يقيم في الصف الأول أو يقيم خلف الإمام، أما إذا كان قريبا فالأولى أن يقيم الصلاة في المكان الذي أذن فيه. أن يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، وإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد، إذا كان يؤذن في المنارة مكان بعيد فلو أقام فيها ربما تفوت الركعة الأولى، فلا لا داعي لذلك. أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعد الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متوالية. الأذان يؤذن المؤذن إذا عرف أن الوقت قد دخل، لكن الإقامة ما يقيم حتى يقول له الإمام أقم الصلاة. الأذان هو مؤتمن عليه ويؤذن عند معرفته بدخول الوقت وعند تأكده من دخول الوقت، أما الإقامة فلا يقيم إلا بأمر الإمام، إلا إذا كان الإمام أعطاه الإجازة، قال إذا بلغت الساعة كذا وأنا ما لست موجودا فأقم ويصلي بالناس فلان أو صلي بهم عنه، فهذا له اعتبار خاص. أما إذا كان الإمام موجود فلا يحق للمؤذن أن يقيم إلا بإذن من الإمام. نعم. متواليا عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، وإن نكثه لم يعتد به. وإن نكثه يعني جاء بالآخر قبل الأول ثم أعاد وهكذا لا يعتد به. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولا يصح الأذان إلا من واحد، يعني لو أن إنسان أذن وقال الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم قال للآخر أكمل قل حي على الصلاة، قلنا لا ما لا بد أن يكون الأذان من واحد. فلو أن الأول أذن بعض الأذان ثم اعتراه ما يمنع تكميل الأذان واحتجنا إلى التكميل، فإن من جاء ليكمل عليه أن يبدأ الأذان من أوله. نعم. وهذا معنى قوله من واحد. نعم. ذكر عدل، ذكر المرأة لا يصح أذانها، عدل كذلك. نعم. ولو ظاهرة. نعم. في العدالة الظاهرة، الباطل لا يعلمه إلا الله. نعم. ولو أذن واحد بعده وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو قنبة أو ظاهر الفتح، لم يعتد به، لم يعتد بهذا الأذان. إذا أذن واحد وكمله الثاني، إذا أذنت امرأة فإن هذا لا يعتد به. نعم. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أو مطربا به، ولو كان فيه لحن أو كان فيه شيء من يعني فيه شيء من الترتيل أو كذا، فيصح الأذان في هذه المسألة إلا إذا كان اللحن يحيل المعنى. لو قال الله إكبر أو قال الله أكبر قلنا لا يجوز، هذا لحن يحيل المعنى. نعم. أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان، ومن زيبة غد فاحشة وبطل إن أحيل المعنى. وبطل يعني بطل الأذان إن أحيل المعنى، إن تغير المعنى. لو بدل ما يقول الله أكبر قال الله إكبر أو الله أكبر قلنا هذا لحن يحيل المعنى لا يجوز. ويجد أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ، أذان من يعني المؤذن إذا كان مميزا، مميزا عمره 7-8 سنوات، عمره 9 سنوات يصح أذان. نعم. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا. ويبطلهما أي الأذان والإقامة بفصل كثير، يعني لو قال الله أكبر الله أكبر ثم أكمل التكبير وقبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بدأ يتكلم معه، وبعد أن انهى كلامه أن أنهى الكلام رجع وقال أشهد أن لا إله، قلنا لا هذا الكلام. وكذلك الإقامة لو جاء ببعض جمالها وهي 11 جملة، لو جاء ببعض الجمل ثم تكلم بكلام مع إنسان ثم رجع فقلنا هذا قد أبطلها. نعم. وكلام يسير محرم تقذف، وقرها اليسير غيره، ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله إلا الفجر. لا يجوز الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت إلا الفجر، فيجوز بما مر بنا. نعم. ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلان بدخوله ويسن في أوله إلا الفجر ويصح بعد نصف الليل بحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويأتينا إن شاء الله الأذان وأنه يمكن أن يؤذن شخصان، وورد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فنأخذ من هذا أنه لا حرج إذا كانت